أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الشارح رحمه الله: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون. هذه هي الآية الأخيرة فيما يتعلق بأحكام الصيام من خلال سورة البقرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها للمسلمين فرجا من أمر كان عليهم فيه حرج. فلقد ثبت الأحاديث الصحيحة من الثابتة أنهم كانوا في أول مراحل الصوم، من نام منهم أو صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى يأتي مثل ذلك الوقت الذي حصل فيه ذلك. ثم إنه حصلت أمور، منها حصول الحرج، ومنها أن هناك من لم يلتزم بهذا الأمر بل كان يختان نفسه كما عبر الله تبارك وتعالى عنه. ومن ذلك أن قيس بن صرمة رضي الله عنه جاء وكان يعمل طوال النهار، فجاء عند الغروب وطلب من زوجته طعاما، فقالت: انتظر حتى أطلب لك، لأنه ليس عندها طعام. فانطلقت تطلب له شيئا من الطعام فغلبته عينه، فلما جاءت بالطعام وجدته قد نام، قالت: خيبة لك، بمعنى أنك سوف ينالك من التعب ما ينالك لأنك نمت قبل أن تفطر. ثم لما وجد هذا الحرج ولما وجد هذا الافتيان من بعض الناس، تاب الله تبارك وتعالى عليهم وعفى عنهم ونسخ ذلك كله بأن يكون تحريم المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الوقت الذي يلتزم فيه الصوم، وأنه يجوز الأكل والشرب وما عداه والجماع، فإلى أن يطلع الفجر كما نصت عليه هذه الآية الكريمة. فلذلك خفف الله تبارك وتعالى عن المسلمين هذا الأمر، وتاب عليهم وعفى عنهم وشرع لهم ما يكون فيه رفع الحرج عنهم، لأن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلذلك خفف هذا الأمر إلى صوم النهار، وأنه يجوز في الليل ما كان محظورا عليك في النهار أيام الصوم بما في ذلك الأكل والشرب والجماع. وعبر عن ذلك بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. المقصود بالرفث الجماع ومقدماته وما يتعلق به من المعاشرة الزوجية، فإن ذلك يجوز في ليالي رمضان دون نهاره، بل إنه يفطر في النهار، فلذلك نسخ ما كان محظورا عليهم في السابق. وعبر بقوله سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي تعفونهم ويعففنكم، والمقصود أنه يسترها وتستره بالإعفاف، لأنه يفضي بعضهم إلى بعض كما أباح الله تبارك وتعالى، وأنه بين الزوجين من الأمور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبر بهذا التعبير الدقيق هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لما يحصل بين الزوجين من المخالطة والممازجة، فكأنها بمثابة الساتر له وهو بمثابة الساتر لها، وأيضا فإن كل منهما يعف صاحبه. لذلك عبر بهذا التعبير العظيم الذي تحته معان عظيمة. نعم. ثم قال تعالى أي بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى. والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. هنا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي بعد أن نسخ الحكم الأول بهذا الحكم التخفيفي الذي خفف الله تبارك وتعالى به عن عباده المؤمنين، قال فالآن باشروهن، أي افعلوا ما كان محرما عليكم في نهار رمضان من الجماع والمباشرة وما يتعلق بها من المعاشرة الزوجية، فإن ذلك كله مشروع طيلة ليالي شهر رمضان المبارك. والمقصود وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا الولد الذي ينفعكم الله تبارك وتعالى به، واطلبوا العفة، فإن كل ذلك مطلوب، لأن القضية الأبعد من أن تكون مجرد قضاء لذة فحسب، بل هي فوق هذه المعاني كلها من طلب الولد والإعفاف والقضاء على المحرمات والقضاء على الجريمة، فكل ذلك متحقق بهذا الإذن الرباني العظيم. ولذلك قال فالآن باشروهن، أي في ليالي شهر رمضان، في الليالي دون الأيام، وابتغوا ما كتب الله لكم من طلب الولد ومن طلب العفة. نعم. وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا تحديد دقيق لوقت الصوم ووقت الفطر، فإنه يبدأ من طلوع الفجر إلى الليل، من طلوع الفجر إلى بدو الليل أو إلى أوائل الليل عندما يحين وقت الغروب. وهذا يتضمن مسائل أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، بعضها بالنص وبعضها باللزوم. فمن هذه المسائل أولا أن الله سبحانه وتعالى أباح جميع المفطرات في هذا الوقت، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما أنه ألزم بالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمقصود والمسألة الثانية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. المسألة الثانية فيه إيماء إلى أن من أكل وهو شاك في طلوع الفجر فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن معنى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود التحقق من طلوع ماذا؟ من طلوع الفجر. ولذلك لما جاء أحد الناس بخيطين أو بعقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فصار يأكل ويناظر إلى هذين الحبلين، يعني معنى ذلك أنه لن يمسك إلا قبيل طلوع الشمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض الوسادة، وفي رواية عريض القفا. وهذه عبارة يعبر بها العرب عن ماذا؟ عن الغباء، يعبرون بها عن الغباء. فليس المقصود أن تحضر حبلين أحدهما أسود والآخر أبيض فتظل تأكل وتنظر إليهما حتى يتضح لك البياض والسواد منهما، فإن ذلك قد لا يتحقق، وربما كان اليوم غائما فلا يتضح لك ذلك، لأن بعض الغيوم تصل إلى حد الظلام. ولكن المقصود هو التحقق من طلوع الفجر، وهو الفجر الصادق الذي يعترض في الأفق، وليس هو الفجر المستطير في السماء الأول، فإنه يقال له الفجر الإيش؟ الكاذب، ولذلك لا يعبأ به، لا يعبأ به. فهذه المسألة إذن لا بد من التحقق من طلوع الفجر، وما لم تتحقق فلك أن تأكل وتشرب وتجامع إلى التحقق من طلوع الفجر. والمسألة الثالثة فيه بيان أفضلية تأخير السحور. قد جاءت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجيل الفطر أيضا. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فبمجرد أن تتحقق من غروب الشمس في أول غروبها يجب عليك أن تفطر، ولا يجوز التأخير عن ذلك، لأنه من طبع اليهود ومن طبع إخوانهم الرافضة. نعم، من طبع اليهود ومن طبع من؟ ومن طبع إخوانهم الرافضة. وأما المؤمنون أهل السنة فإنهم يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد إيش؟ فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. لذلك فإن المعول عليه هو غروب الشمس. والحمد لله الآن قد وجدت الساعات ووجدت الوسائل، ولكن ينبغي التحري أيضا، خصوصا عند حصول القطر والغيم والغمام وما إلى ذلك، حتى لا يقع في الإفطار قبل الوقت. ومع ذلك فالسنة إذا ثبت أي إذا تحقق الغروب، السنة التعجيل بالإفطار، تعجيل بالإفطار وعدم تأخيره، وأن تأخيره مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن عبد الله بن أم مكتوم. وكان رجلا كثيفا لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، حتى يقال له أصبحت أصبحت. فقد أمرنا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتظر حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن بلالا يؤذن بليل. والمقصود من ذلك كله التحقق من طلوع الفجر، المقصود هو التحقق من طلوع الفجر. فيه مسألة أخرى هامة، من أدركه الفجر وهو جنب فما حكم صومه، يصح أو لا يصح؟ يعني طالع الفجر وأنت لم تغتسل من الجنابة، سواء كانت باحتلام أو من زوجتك، فهل يصح هذا أم لا؟ يصح ذلك، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ولذلك لا اعتراض على من أصبح جنبا ولو اغتسل بعد الأذان، فإنه لا حرج عليه. وإذا يعني أراد، وعليه أن يحتاط لنفسه فيما يتعلق بالمباشرة والفعل، فلا ينتظر حتى يقرب الفجر وربما شغلته شهوته حتى يفوت وقت الإمساك، بل عليها أن يحتاط. ولكن المهم أنه لو أصبح جنبا فلا شيء عليه، فعليه أن يغتسل ولا شيء عليه. نعم. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات. تلك حدود الله. هنا مسائل تتعلق بهذا الباب، وهي قوله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لما كان من لوازم الاعتكاف الصوم وأورده في هذه الآية، فإن الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن الصوم لا، أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، لا يصح إلا بصوم. والصوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الشارح رحمه الله: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع، على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا